سئل الإمام أحمد عن سقوط الفأرة في البئر، فقال إذا كان الماء كثيرا يعني ولم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه فلا بأس إلا من بول، فهل لهذا الاستثناء ترون من دليل أو شيء؟ في بعض